الصحراء أو التقصر عند الحاجة بأمر يحتاج إليه. وأرد في ذلك حديث أنس بن مالك في قصة مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، المرض الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وأنه في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام وقد تقدم أبو بكر ليصلي بهم فكشف الستر فسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكادوا أن يفتتنوا من الفرح، فأراد أبو بكر أن يتأخر. كذلك أيضا جاء في حديث أخرى في قصة صلاة الكسوف فإن فيه التقدم والتأخر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما راجع وعلى قيدها المتجلية ومد يده وتقدم ورأى النار فتأخر، فلما قالوا له بعد الصلاة أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه راجع وتقدم ليأخذ منقودا من عناقيد العنب، وترك ذلك لأنه لو أخذ منه لتأخر لما رأى النار. فإذا تقدم وتأخر الحاجة لا بأس به، وقد جاءت السنة به، فكونه يتقدم ليسد أو أراد أن ينصرف من الصلاة لكونه أحس بأنه لا يستطيع أن يستمر في الصلاة وأراد أن يستخلف، فإنه يرجع القهقرة ويقدم واحدا من وراءه ليتم الصلاة للناس حيث لم يسبقه الحدث. أما إذا أحدث قبل أن يتأخر ويقدم أحدا فإنهم يستأنفون الصلاة. فإذا إذا كان هناك حاجة لتقدم وتأخر فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا من الفعل المباح ومن العمل المباح في الصلاة. قال: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأتي ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي زرع الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج نزل من صومعتي. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها؟ قال: يا بوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. وهذا يعني أورده البخاري رحمه الله في داية الأم ابنها في الصلاة، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل ممن كان قبلنا الذي يقال له جريج، وكان عابدا في صومعته، وكانت أمه تناديه فيتردد هل يجيبها أو ينصرف إليها أو يستمر في صلاته ويدعها. فكر وقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم استمر في صلاته، استمر في صلاته. فدعت عليه أمه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المؤنسات وهن الدواني، وكانت راعية غنم تأوي إلى صومعته فولدت. ثم ادعت ان هذا الولد انه هو من صاحب الصومعة الذي هو جريج، هذا الذي يتعبد. فتحقق انه نظر الى وجوه المؤمنين من جوانب، تكلموا في المهد، تكلموا هو صغير، حديث صحيح، تكلم وقال: ابو فلان الراعي، يعني ليس هذا. فبرئ أنه كما جاء في الحديث جاء هو آذوه وكذبوه وكلم فيه، ولما فعل هذا وكان أبوه قال فلان الراهب اعتذروا لي وقال أنا عود نعيد وكفوا معتك. قال أعيدوها الصين كما كانت، أرادوا أن يعيدوها بأخر، فقال أعيدوها من طين. فالبخاري رحمه الله أورد هذا لكون لأن فيه دلالة على نداء المرأة لابنها في الصلاة وأنها تنادي ابنها في الصلاة، وإنما أورده وهو قصة حكاية عما كان قبلنا، لأنه جاء في شريعتنا الأخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دعت المرأة ابنها في الصلاة حاجة فيمكنه أن يتم الصلاة وأن يأتي إلى أمه ويعرف ماذا تريد ويقضيها حاجتها. فقد عرفنا قريبا أن صلاة الليل جاء فيها الوصل وجاء فيها الفصل، وأن الفصل أولى من الوصل، وذكرنا أن من أسباب ذلك ومن فوائد ذلك أن الإنسان قد يكون له حاجة، قد يكون لغيره إليه حاجة فيقضي تلك الحاجة ثم يرجع إلى الصلاة، بخلاف الاستمرار في الصلاة وفرض الركعات وراء بعض فإنه لا يتحقق مثل هذه قضاء هذه الحاجة له أو لغيره. قال باب مسح الحصى في الصلاة. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني مهيقيب عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدا. وهذا يتعلق بتسوية الحصى حرارة الأرض، سواء كان ذلك الثوب متصلا به أو منفصلا عنه. قال باب ما يجوز من العمل في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها فرفعتها، فإذا قام مددتها. وقال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فزعدته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فزعدته بالذال أي خنقته، وفعدته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعدته، إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء. وهذا الترجمة وهي ما يجوز من العمل في الصلاة أورد مثلا حديث عائشة أبي هريرة وحديث أبي هريرة. أما حديث عائشة فهو يتعلق بكون مثلا كان يصلي في بيته، وعائشة مدت رجلها في قبلته وفي مكان سجوده عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يسجد حمزها بيده فكفت رجلها كف عن سجوده وقام مدت رجلها، فكان مثلا يقبض رجلها فتكفها. قد جاء في بعض الأحاديث وكانت بيوت وما إذا ليس لها مصابيح، وكانت البيوت يومئذ ليس لها مصابيح، يعني كان في ظلام ما تعرف الوقت الذي الحالة التي يصل بها إلى الأرض ليفتي. فغمز بن سلم إياها هذا من العمل في الصلاة ويدل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير، وأنه ليس كما يقول بعض المبتدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ظل له لأنه بضيء والشمس لا تعكس ظله لأنه نور، والنور لا يكون له ظل إذا جاءت الشمس. هذا غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كما قالوا لما كان الحاجة إلى أن يقالوا الغلول كما إلى الله ليس لها طبيعي، وكان مقصود الإشراق مثل إشراق نور الشمس لكان البيوت لا يحتاج بيته لا يحتاج إلى مفتاح يضيء. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من الغلو ومن الإطراء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نور وسراج منير، ولكن ليس معنى ذلك أن يقال أنه لا ظل له وأن الشمس إذا طلعت عليه لا يكون له ظل لأنه نورا يعكس الشمس. هذا من الإطراء، وهذا من الكلام الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنور الذي وصف به إشراق ومشرق الوجه يتلألأ عليه الصلاة والسلام، لكن ليس معنى ذلك أن يقال إنه إذا كان في مكان فالمكان كان الشمس فيه طالعة لا يحتاج إلى مصباح، لا يحتاج فيه إلى مصباح. فعائشة رضي الله عنها تمد رجلها ثم تردها ما فعل في الوقت الذي يهوي فيه الأرض حتى تطفى رجلها حتى يحتاج إلى أن يغمدها ثم تردها، وتقول والبيوت يومئذ ليس بها مصابيح، كانت البيوت يومئذ، وقول في الرواية جاء في الحديث والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نور كنور الشمس لا يكون الظلام موجودا حين وجوده عليه الصلاة والسلام، لا نحتاج الأمر إلى هذا، بل هذا كما عرفنا من الغلو والإطراء. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتجاوز وإنما يكون بالمدح اللائق به في كمال نصحه وكمال بيانه وكمال هدايته، وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر، وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله عز وجل إلا ودلها عليه. فالنور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالنور الذي وصف به القرآن، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فهل نور القرآن إذا كان موجود في حجرة تكون مضيئة كالشمس؟ فالنور الذي وصف به الرسول والذي وصف به القرآن كله من واد واحد، نور الهداية ونور الدلالة على الخير، وعما الغلو فيه وعطراء عليه الصلاة والسلام ووصفه بصفات وطرى فيها، هذا لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة في قصة الشيطان الذي جاء لما أراد أن يقطع عليه صلاته وأن يشوش عليه في صلاته فأمكنه الله منه فدعته فأمسكه وأراد أن يربطه في شارية من شوار المسجد حتى ينظر الناس إليه، ولكنه تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام بمثل لا ينبغي لأحد من بعده، فرده الله خاسئا وتركه ولم يربطه حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس. إذا هذا العمل الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خنق ومسك وعمل هذا العمل دال على العمل في الصلاة، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء في الصلاة يفعل، كما جاء في الحديث إذا مر إنسان بإليه أحد يمر ويرده بيده، يمر يرده بيده ويمنعه. هذا من العمل الذي شرع في الصلاة. كثير كثير يعني جاء شهدت تيسيرها